الجنوبي يا حب الجنوبي يا عريس الجنوبي يا طير الجنوبي يا حب الجنوبي يا عريس يا عريس يا عريس الجنوبي يا عريس يا عريس يا عريس الجنوبي الجنوب يا طير الجنوب يا حب